الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وقد وصلنا إلى واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة هي ثمانية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. نعم، هذه هي واجبات الصلاة على المذهب، وفي بعضها خلاف. قال الأول: جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، أي جميع التكبيرات التي تكون في الصلاة حكمها واجب، واجب من واجبات الصلاة، ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن، فهي ركن. طيب، قولنا فهي ركن، هل يعني هذا أنها غير واجبة تكبيرة الإحرام؟ لا، واجبة. هل الأركان واجبة ولا ما هي واجبة؟ واجبة، لكن تختلف الأركان عن الواجبات. فالأركان تركها عمدا أو سهوا، تركها عمدا يبطل الصلاة، وتركها سهوا يوجب الرجوع إليها والإتيان بها مع سجود السهو. وأما الواجب فتركه عمدا فيبطل الصلاة، مثل الأركان تركه عمدا يبطل الصلاة، لكن ترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو. وهذا الفرق ما بين الأركان والواجبات، هذا الفرق ما بين الأركان والواجبات. قوله جميع التكبيرات، يعني جميع التكبيرات التي تكون في الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، قلنا أنها ركن. يعني تكبيرة الانتقال إلى الركوع حكمها واجب، تكبيرة الانتقال إلى السجود واجب، تكبيرة الرفع من السجود واجب، تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام واجب. فهذه جميع التكبيرات كلها من واجبات الصلاة، تركها عمدا يبطل الصلاة، وتركها سهوا يجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو، باستثناء يستثنى من ذلك تكبيرات صلاة الجنازة. فجميع التكبيرات في صلاة الجنازة أركان. لو ترك الإنسان تكبيرة من تكبيرات الجنازة بطلت الصلاة. جميع تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات كلها أركان. والتكبيرات الزوائد في صلاة العيدين سنن. صلاة العيدين تكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ثم تكبر بعدها ستا، هذه الست سنة، والركعة الثانية تكبر تكبيرة الانتقال حكمها واجب، ثم تكبر بعدها خمس، هذه سنة. يعني التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الاستسقاء حكمها سنة. والتكبير للركوع بالنسبة للمسبوق هذه سنة. من هو المسبوق؟ هذا المسبوق الذي يأتي يدخل مع الإمام في الصلاة والإمام راكع، ففي حقه تكبيرتان. التكبيرة الأولى هي ركن ويجب عليها أن يكبرها وهو قائم، وهو قائم يكبر تكبيرة الإحرام. ثم إن تيسر له أن يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع فهذه سنة، وإن لم يتيسر خشية أن يقوم الإمام أن يرفع من الركوع قبل أن يكبر فتسقط عنه، لأن حكمها هنا سنة. الآن أبغى أسأل ما حكم تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة وفي صلاة الفريضة والنافلة؟ ما حكمها؟ ركن في جميع الصلوات، هذه حكمها ركن تكبيرة الإحرام. طيب حكم تكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين سنة. حكم جميع التكبيرات في صلاة الجنازة أركان. طيب حكم التكبير للانتقال إلى الركوع للمسبوق الذي دخل والإمام راكع سنة. يا سلام، كذا متبين. طيب موضع تكبيرات الانتقال، قلنا أن تكبيرة الإحرام موضعها عند القيام، لا بد أن يؤتى بها أثناء القيام. جميع التكبيرات الباقية اسمها تكبيرات الانتقال، يعني تقال أثناء الانتقال، تقال أثناء الانتقال ما بين الركنين، موضعها في الوسط ما بين الركنين. يعني المصلي قائم انتهى من قراءة الفاتحة ثم انتهى من الآيات أو السورة التي بعدها ثم أراد أن يكبر الانتقال إلى الركوع، مع بداية حركته يبدأ التكبير أو في الوسط. لكن لو ترك التكبير حتى وصل إلى الركوع واستتم راكع وقال الله أكبر فهذا خطأ، بل إن كثير من أهل العلم يقولون أن صلاته باطلة، وهذا القول قوي لأنه أتى بذكر في الصلاة في غير موضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا أمر. ولو كبر قبل أن يتحرك، يعني وهو قائم يريد أن يركع كبر وهو قائم تكبيرة الانتقال قال الله أكبر ثم تحرك للركوع، أيضا هذا حكمه كحكم السابق. والصحيح أن صلاته صحيحة لكن مع الإثم، مع الإثم. وهذا يخطئ فيه كثير من الأئمة. وإذا سألت بعض الأئمة لماذا لا تكبر إلا وقد وضعت جبهتك على الأرض بالسجود أو إذا استتميت راكعا، يقول لك أخشى أن يسبقني المأموم بالركوع والسجود. فماذا نقول له؟ هذا جهل مركب. كيف تفسد صلاتك لأجل أن تصلح صلاة غيرك؟ الواجب عليك أن تصلح صلاتك وغيرك يتعلم ويصلح صلاته. فلا تفسد صلاتك لأجل أن تصلح صلاة غيرك. هذا المسبوق لابد أن يتعلم أنه لا يتحرك حتى ينتهي الإمام من التكبير. وقد ثبت عن الصحابة قالوا كنا لا نركع حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وكنا لا نسجد حتى نراه ساجدا. لكن لو أتى بجزء من هذا التكبير أثناء الانتقال وأكمل جزءا منه بعد الوصول إلى الركن فهذا جائز، فهذا أخف يعني، هذا جائز. ولكن المشروع والصحيح أن التكبير تكبيرات الانتقال تكون بين الأركان. أيوة نعم، في الانتقال بين الأركان. وهذا من الجهل، بعضهم ما يكبر إلا يستتم قائم ويقترب من المائق حتى يسمع الناس، هذا جهل، هذا جهل. ولذلك على الأئمة خصوصا أن يتعلموا هذه المسائل ويعلموا الناس، لأنهم مسؤولين عمن يصلون خلفهم. الثاني قال رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. طبعا قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا من الواجبات، وهو مرة واحدة الواجب، أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، وما زاد عن المرة فهو سنة. وذلك لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وما زاد عن الواحدة فهو سنة. ثالث وقول سمع الله لمن حمل للإمام والمنفرد. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد هذا من واجبات الصلاة، هذا من واجبات الصلاة. لكن هذا فيه تفصيل، وكذلك قول ربنا ولك الحمد للكل، قول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمنفرد والمأموم، قول ربنا ولك الحمد. وهذه المسألة فيها تفصيل. الشافعية يرون أن حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أن قول سمع الله لمن حمده هذه يقولها الإمام والمنفرد، والمنفرد. أما المأموم فلا يقول، فلا يقول سمع الله لمن حمده، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن أين يقال هذا الذكر قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد؟ لأن هي الواجب عليهم. يقول سمع الله لمن حمده أثناء الانتقال، أثناء الانتقال. الإمام إذا أراد أن ينتقل من الركوع إلى القيام، والمنفرد، المنفرد يعني الذي يصلي وحده، إذا أراد أن ينتقل من الركوع إلى القيام فيقول سمع الله لمن حمده أثناء الانتقال، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد أثناء الانتقال. واضح هذه المسألة ولا فيها إشكال؟ واضح. الإمام والمنفرد أثناء الانتقال يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده واجب، وقول ربنا ولك الحمد واجب، المأموم أثناء الانتقال يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما الإمام والمأموم والمنفرد، وقد قال ربنا ولك الحمد، يسن له أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه من السنن، واضح الآن؟ هذه سنة. ربنا ولك الحمد هذه وردت بأربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد هذه الأولى، الثانية ربنا ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. يعني ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، والثنتين نفسها لكن مع الواو، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا أتى بصيغة من هذه الصيغ فقد أتى بالواجب، ولا يشرع له ولا يجوز أن يأتي بصيغتين في ركعة واحدة. ما يقول ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد مرة واحدة في ركعة واحدة، لا، لكن يجوز له أن يأتي بكل ذكر في كل ركعة يأتي بواحد من هذه، أو أن يستمر على واحد منها، أو أن يشكل، يعني صلاة الفجر يقول فيها ربنا ولك الحمد، صلاة الظهر اللهم ربنا ولك الحمد، يغير، هذا جائز. لكن يأتي منها بصيغتين في ركعة واحدة لا، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا من الواجبات مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، وما زاد عن الواحدة فهو سنة، وذلك لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة هذا واجب، وما زاد عن المرة فهو سنة. السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا على المذهب أنه واجب، والجمهور على أنها سنة، الجمهور يرى أنها سنة. أدنى الكمال ثلاث، يعني يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة أتى بالواجب، أدنى الكمال ثلاث وأعلى عشر، وإن زاد إن كان يصلي منفرد لوحده فيزيد ما شاء. أيوه حتى لو ما عاد يزيد، أهم شيء أتى بالمرة وهي الواجب. أي نعم، إن كان الإمام يطيل في الصلاة فسبح حتى يرفع، وإن أتيت بالمرة الثانية والثالثة يشرع لك في السجود الاكثار من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. السجود موضع لإجابة الدعاء. قال رب اغفر لي، قلنا على أنه على المذهب عند الحنابلة يرون أنه من واجبات الصلاة بين السجدتين، وأما الجمهور يرون أنه سنة. وقد ورد بهذه الصيغة رب اغفر لي، وقد ورد بخمسة ألفاظ وفي رواية سبعة ألفاظ، رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني، هذه الألفاظ. فإن أتى بهذه فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الآن نأتيك في هذه. ما حكم الزيادة على قول رب اغفر لي من غير هذا المشروع الذي ورد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم يزيد يقول رب اغفر لي وارحمني ولوالدي، واضح الآن؟ بعض أهل العلم يقولون لا، يقتصر فيه على الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال جائز، وبعضهم يقول أنه جائز، وهذا هو الصحيح أنه يجوز الزيادة عليه لأنه موضع دعاء، موضع دعاء، ولكن لابد أن تأتي بالواجب وهو ربي اغفر لي، ثم إن دعوت بعده فهذا جائز. بعض أهل العلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول رب اغفر لي ولوالدي في هذا الموضع. نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مانع يمنعه من الدعاء لوالديه، لأن الله سبحانه وتعالى نهاه عن استغفار لوالديه. والقاعدة الأصولية عند الفقهاء، عند الأصوليين، يقولون ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستطيع فعله فهو غير مشروع، لكن إذا كان لا يستطيع فعله لوجود مانع فهو مشروع. فهنا ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رب اغفر لي ولوالدي، يزيد هذه لأنه ممنوع من الاستغفار لوالديه، وعلى هذا أجاز كثير من أهل العلم زيادة ولوالدي، لكن لا يشرع فيه الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد والشكر، زيادة الشكر، وهذه غير ثابتة، هذه غير ثابتة، وإنما الثابت يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، واحدة من هذه الصيغ، ويصل لها يزيد عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض ولا ما شئت من شيء بعد إلى آخره. السابع التشهد الأول. التشهد الأول هو التحيات من غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التشهد الأول، هذا حكمه واجب من واجبات الصلاة. وأما التشهد مع زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى التشهد الثاني أو التشهد الأخير أو التشهد. يكرر الشهادتين. يقول الفقهاء في التشهد الأول إذا انتهى المأموم من قراءة التشهد الأول قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتهى ولا زال الإمام جالس. لا يشرع في حق المأموم السكوت، يكرر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، حتى يقوم الإمام. واضح؟ هذا قال به الفقهاء، يكرر الشهادتين. وإن كان في التشهد الأخير إما أن يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يكثر من الدعاء، لأن في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضع للدعاء، فيدعو حتى يسلم الإمام أو يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصمت، لأن الصلاة ليس فيها موضع للسكوت والإنصات إلا في موضع واحد فقط، وهو في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام، عند قراءة الإمام للفاتحة والتي بعدها. هنا يشرع للمأموم الواجب في حق المأموم الإنصات، الإنصات في هذا الموضع فقط يشرع له السكوت، أما في غيره من مواضع الصلاة فلا يشرع له السكوت، وإنما يأتي بالأذكار الواردة، فإن قام الإمام قام معه، وإن لم يقم وتأخر يكرر هذه الأذكار، يكرر هذه الأذكار. طبعا من مسائل التشهد الأول مما يخطئ فيه الناس، التشهد الأول مثلا في صلاة المغرب أحيانا يدخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية، يعني يأتي المتأخر هذا يسمى المسبوق ويجد الإمام في الركعة الثانية فدخل معه في الركعة الثانية، يعني فاتت الركعة الأولى، فجلس الإمام للتشهد الأول وجلس معه هذا المسبوق، ثم لما انتهوا من الصلاة يأتي معه في الركعة الثالثة، يأتي معه في الركعة الثالثة، فيجلس الإمام للتشهد الأخير ويجلس معه هذا المسبوق، ثم يسلم الإمام، وهذا يأتي يقضي ما بقي عليه، كم بقي عليه؟ ركعتين. فمن الأخطاء التي تحدث هنا أنه ما يجلس في الركعة الثانية للتشهد، يقول خلاص أنا قد جلست مع الإمام، وهذا خطأ يبطل الصلاة، لأن التشهد الذي تشهدته مع الإمام بالنسبة للإمام هو التشهد الأخير، لكن أنت بالنسبة لك هو متابعة للإمام، هو متابعة، لأن موضع التشهد الأول يكون في الركعة الثانية، في الركعة الثانية. لكن لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية فأنت مع الإمام، فأنت مع الإمام متابعه. قوله ثمانية الثامن الجلوس له، كذلك الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فلو أن مصليا في الركعة الثانية نسي التشهد الأول قام مباشرة إلى الركعة الثالثة، فهنا له ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا لم يستتم قائم، يعني باقي ما وصل إلى القيام وتذكر، نقول له ارجع وجوبا، يرجع لأنه لم يصل إلى الركن الذي بعده، فيرجع وجوبا ويأتي بالتشهد الأول والجلوس له. ثم اختلف أهل العلم هل عليه سجود سهو أو ليس عليه سجود سهو. من العلماء الذين يقولون أنه ليس عليه سجود سهو لأنه لم يصل إلى الركن الذي بعده، لأن هناك من العلماء يقول لا بد أن يصل إلى الركن، من انتقل من ركن إلى ركن حتى يسجد للسهو، ومن أهل العلم قالوا أنه يسجد للسهو لأن هذه الحركة القيام الارتفاع ثم الرجوع هذه زيادة في الصلاة، وهذا هو الصحيح والله أعلم، وهذا تسمى زيادة في الصلاة. ابن عثيمين يرى أنه ما عليه سجود سهو لأنه يقول على أنه ما انتقل إلى ركن، وابن عثيمين معروف فقيه هذا العصر، فقيه هذا العصر. الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا تذكر وهو قائم، إذا استتم قائم ثم تذكر أنه لم يأتي بالتشهد الأول لكن لم يشرع في قراءة الفاتحة، نقول له خلاص أكمل صلاتك، ورجوعه مكروه للتشهد، رجع فهذا يكره، والأفضل في حقه إكمال الصلاة ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. وموضع سجود السهو هنا قبل السلام لأنه عن نقص. الحالة الثالثة إن تذكر بعد أن شرع في قراءة الفاتحة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تذكر أنه ما تشهد التشهد الأول، نقول له الآن هنا يحرم عليك الرجوع لأنك انتقلت إلى ركن وتجاوزته إلى ركن آخر وهو قراءة الفاتحة، فهنا نقول له يحرم عليك الرجوع ولكن يجب عليك سجود السهو. وموضع سجود السهو قلنا أنه قبل السلام، لأن هنا فيه نقص، لأن هنا فيه نقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وعمدا بطلت الصلاة بتركه. وهذا تحدثنا عنه في بداية الدرس. الأركان والواجبات تركها عمدا يبطل الصلاة، الأركان تركها سهوا يجب الرجوع إليها والإتيان بها مع سجود السهو، الواجبات تركها سهوا يوجب سجود السهو فقط ولا يوجب الرجوع والإتيان بها. وضحت هذه المسألة؟ ثم قال المؤلف: والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ طيب شر. طيب سجود السهو كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في رسالته في هذا الباب، قال أن أسباب السهو ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة: إما الزيادة في الصلاة، وإما النقص، وإما الشك. فإن كان في الصلاة زيادة فسجود السهو موضعه بعد السلام، وإن كان في الصلاة نقص فموضعه قبل السلام. وأما الشك فهو ينقسم إلى قسمين: شك غلب فيه الظن، وشك متساو لم يغلب فيه الظن. فالشك الذي غلب فيه الظن يعمل فيه بغلبة الظن ويسجد بعد السلام للسهو، والذي لم يغلب فيه الظن فيعمل بالأقل ويسجد قبل السلام. واضح مسألة الشك ولا نوضحها بمثال؟ إنسان يصلي الظهر، في الركعة الثالثة حدث عنده شك، قال والله ما أدري هل هذه الثالثة أو الرابعة. نقول له الآن: هل شكك متساوي يعني 50% أنها الثالثة و50% أنها الرابعة؟ قال نعم. نقول له: ابن على الأقل اعمل أنها ثلاث واسجد للسهو، واتي بالرابعة واسجد للسهو قبل السلام. طيب مصلي آخر نسأله شك في الركعة الثالثة، نقول له: هل شكك متساوي أم في غلب الظن؟ قال: لا، عندي غلب الظن، يغلب على ظني يعني 70% 80% أنها الثالثة و30% أنها الرابعة. نقول له: اعمل بغلبة الظن، غلبة الظن على أنها الثالثة، وأتي بالركعة الرابعة واسجد للسهو بعد السلام، لأنك عملت بغلبة الظن. الزيادة بعد السلام، والنقص قبل السلام، وغلبة الظن بعد السلام. واختلف أهل العلم أصلا في موضع سجود السهو، منهم من قال أن سجود السهو موضعه كله قبل السلام، ومنهم من قال أن سجود السهو موضعه كله بعد السلام، ومنهم من فصل، منهم من فصل، قالوا: المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فنسجد فيها قبل السلام، والمواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فيسجد فيها بعد السلام. والخلاف في الأفضل، والخلاف في الأفضل. وإلا لو واحد حدث عنده زيادة في الصلاة وسجد للسهو قبل السلام الصلاة صحيحة، ولو واحد حدث عنده نقص في الصلاة وسجد بعد السلام الصلاة صحيحة، لكن الأفضل من حدث عنده زيادة أن يسجد بعد السلام، والأفضل من حدث عنده نقص أن يسجد قبل السلام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟ بالنسبة بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم هي أيضا واجبة، ركن من أركان الصلاة، فإن كان للإمام سكتة فيقرأها في سكتة الإمام، وإن كان ليس للإمام سكتة فاختلف أهل العلم. اختلف أهل العلم أولا هل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا، على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فيسقط على المأموم قراءة الفاتحة، ومنهم من قال أنه يقرأها في سكتات الإمام، ومنهم من قال أنه يقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. والإنسان يحرص على أن الإمام إذا انتهى من الفاتحة يشرع في قراءة الفاتحة، حتى لو انتقل إلى الآيات التي بعدها يقرأ يكمل ما بقي له من آيات ويتجوز فيها، حتى لا يدخل يعني في الحرج، حتى لا يدخل في الحرج. والخلاف في هذه المسألة بين العلماء قوي جدا، لأن وردت فيها أحاديث كثيرة: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما تقرؤون بعدي؟ قالوا: نقرأ كذا وكذا. قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وعندما نزل قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال به بعض أهل العلم أن إذا قرئ القرآن فعليك أن تستمع، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالخلاف في هذا قوي جدا قوي جدا، والإنسان يحاول أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. لكن من الأخطاء في الصلاة في الأذكار بعضهم يسبح يعني في الركوع سريع، لا، هذه أذكار لابد أن تتمعن فيها، لابد أن تتدبرها. سبحان ربي العظيم في الركوع تقول بهذا اللفظ، تتدبر عظمة الله سبحانه وتعالى وتعرف معنى سبحان ربي العظيم. التسبيح هو التنزيه، تنزه الله سبحانه وتعالى على النقائص. وكذلك عندما تقول سبحان ربي الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى وأنت متدبر لمعناها، تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. وكذلك في قراءتك للتشهد بعضهم ما تدري كيف قرأ التشهد، ما تبدأ أنت في التشهد بعض الأئمة اللي هو يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام، وأنت ما كملت التشهد كيف أتى به؟ فلا بد أن يكون في خشوع، في خشوع. أما مع السرعة ينتفي الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، هو لب الصلاة، لب الصلاة. فلذلك على المصلي أن يقرأ بهدوء ويتدبر ما يقرأ، وفي الفاتحة يقرأها آية آية مسترسلا، ويأتي بها وبمدودها وبشداتها كما ذكرناه وبيناه في الدرس الأول عندما تحدثنا عن الفاتحة. باقي سؤال؟ في التشهد الأول بعض أهل العلم أجاز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من التشهد الأول. نعم معظم أجاز أجاز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك ما تسكت، ما خلاص أطال الإمام ما تسكت، إما أن تكرر الشهادتين أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت، رفع الصوت والتشويش على الناس في الصلاة هذا ما يجوز. يعني بعضهم يصلي بجنبك ويشغلك، سمع الله لمن ربنا ولك الحمد. بعضهم من رفع صوته يفسد صلاة المأمومين، يفسد صلاة المأمومين. أذكر مرة من المرات صليت في أحد المساجد صلاة الظهر، وكان فيه هدوء في المسجد عجيب، وكنا راكعين، لا كنا ساجدين في السجود. فدخل واحد المسجد وكبر بصوت مرتفع الله أكبر، فقام المصلين كلهم يحسبون الإمام كبر، يحسبون أن الإمام كبر. فعندما انتهت الصلاة بيّن الإمام هذا الأمر جزاه الله خير ونهى عن هذا الفعل. فلذلك هذا يشوش على الناس الصلاة. سبح واذكر الله وأتي بهذه الأذكار والتكبير بقدر ما تسمع به نفسك، أنت تحرك شفتيك ولسانك فقط. أما أنك تكبر وتزعج المصلي تشغله، جنبك واحد يصلي خاشع يتدبر وأنت جالس تشغله، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز من التشويش على الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.